ديسون سعاده قدم الشاب حسني سعاد وبلوفه خطر وحشه ولامي سيد احمد وبيكا وبالعلم باش نخطيك انت يا مهنيا وانا عليك انسان كي بغيتي ما غيدوش الحال ما غيدوش الحال انت يا مهنيا وانا عليك انسان كي بغيتي ما غيدوش الحال ما غيدوش الحال ما شفيتك ما عدلتي جرحتي قلبي ما عبيتي جرحتي قلبي ما عبيتي ما شفيتك ما عدلتي ما شفيتك ما عدلتي ما عدلتي ما عدلتي انت يا مهنيا وانا عليك انسان وانا عليك انسان كي بغيتي ما غيدوش الحال ما غيدوش الحال راكي مهنيا وانا القصي راكي مهنيا وانا القصي واش خاصك واش بغيتي واش خاصك واش بغيتي راكي مهنيا وانا القصي راكي مهنيا وانا القصي وانا القصي وانا القصي وانت يا مهنيا وانا عليك انسان ما بيدوش الحال يا مهنيا وانا عليك انسان كي بغيتي ما بيدوش الحال ما بيدوش الحال وكنتي لعبتي مربي ما خفتي مربي مربي مربي انت يا مهني يا